يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صام يوم السابع والثامن وبقي له يوم، فهل يصوم عرفة أم يؤخره إلى ما بعد العيد؟ وهل يؤثر ذلك الفصل بيوم العيد؟ أخره من أيام التشريق، يصوم بعد العيد. لا، ما يؤثر، 3 أيام في الحج لم يذكر الله جل وعلا أنها متتابعة، فلو فرقها في الحج فلا بأس. نعم.